فالمجموعه عملها كده عشان توصل الابدومينال اورجنز من جوه الكوبري، وانسابت وقعت وقعت قدام كده على البلدر، ورجعت كده عملت باوتش اريان من اليوترس دول الاثنين فليبين تيوب، ورجعت كده عملت باوتش مان يوتر فازيكل باوتش، ورجعت كده الحته اللي وراها دي كانها ريكتر مثلا، وعملت باوتش وراها اسمه ايه؟ دوجلاس باوتش. لكن شايف البلدر اعلى من الريكتر، البلدر از فيري ديستانسد، البلدر بيخش حمام 6-8 مرات في اليوم. عشان كده البريتونيوم عندي اللي في المنطقه ده هيك يوتر فازيكل باوتش اعلى شويه. غالي الاستنس من قدام ولا ما غلبش؟ ما غلبش، بالعكس ده ما بقاش ادمنت عليه خالص. فالمنطقه دي البريتونيوم هنا اكبر ايه؟ لوس مرهق. الحته دي بالظبط اللي بشاور عليها البريتونيوم اكبر ايه؟ مرهق. هو بيفرق معانا كتير قوي. ماشي يا دكتور حمد، البريتونيوم اوكي كفرد ورق، بس الكلام ده هيترجم بعد شويه اسئله اكس كيوب ليها تمام. طيب من بره البريتونيوم خش جوه شويه مصر، وعندي ليك مفاجاه غريبه جدا. انا يا جماعه السيركس لازم قوي جدا جدا جدا ولا ضعيف جدا جدا جدا؟ هو درس النهارده على الموضوع الاساسي. السيركس لازم يبقى قوي جدا جدا، لان كل حاجه ليها فانكشن. البادي فانكشن بتاعه كل يكبر السيركس الفانكشن بتاعه كل واحده بالبلدي بوابه. بوابه ممنوع الدخول، ممنوع الخروج، ممنوع خروج مين؟ البيبي يفضل يقعد هنا 9 شهور. ممنوع دخول الايه؟ انفكشن، خليك بوابه تحكم في اللي داخل واللي خارج. بلد والبراءه دي عشان تفضل قفشه على البيبي طوال 9 شهور وتقول لك لازم تبقى باري باري سترونج. فاكرين المره اللي فاتت؟ لما ضحكنا عليكم وقلت لك باري سترونج يبقى ماسكلر ولا فايبرس؟ ما ينفعش يبقى ماسكلر، لان بقى ماسكلر هيحصل له ايه بعد 6 ساعات؟ فايبرس بيشو بنسبة كام؟ بنسبة عندي 90%. ايه ده؟ ايه ده؟ فايبرس بيشو بنسبة 90%، دي نسبة كبيرة جدا. طب أنا عايز أسأل الشباب، في ناس زمت ما خدتش فلوس المرة اللي فاتت؟ تتعوض إن شاء الله، يا ربنا السنة اللي فاتت في ناس أخدوا الفلوس تاني مني كلها وطلعت كده. عشان تقلل في هذا الموضوع. ماشي ماشي. كل السيرفيس يبقى فايبرس ريشيو بنسبه 90% حقيقه علميه. ميزه اللعيب، انا بقول لك احنا ما بنتكلمش على علم، على فكره احنا ما بنتكلمش، احنا جايين نهرب مش جايين عكس. طب انت بتستغرب هي ميزه وعيب. الميزه الثانيه يا دكتور، ما دام فايبرس ريشيو هتقدر ماسكه البيبي فوقيها 9 اشهر، بس عيبها ايه؟ لا لا لا، عيبها يوم البيبي ينزل. تعال حضرتك اعمل الترايت كونتراكشن في اليوترس، خلي البيبي ينزل، البيبي بينزل براسه ها وبيخبط بالعقل كده محترم، بيخبط على السيرفكس عشان البوابه تفتح له. طيب الاستيشو تفتح ولا تنزع؟ تنزع، هو الاستيشو يتنزع ويعمل بليدنج على طول. مشكله السيرفكس في الستات حضاره، عارف عامل ازاي السيرفكس؟ زي القرقوشه بتاعت مناخيرك دي او بتاعت ودنك دي، حضاره ازاي بتنزع؟ محدش جه في دماغه هذا الكلام، قال يا جماعه ما تفكروش في الحاجات دي كده ولا بلاش نقول. احنا فاهم يا دكتور، محدش فكر ازاي يوم الولاده هذا السيرفكس اللي بقى عباره عن خشبه فايبرس تيشو 90% يوم اليوتر سيرفكس كونتراكشن، ازاي السيرفكس ده يتمط يتمط يتمط يتمط ويوسع لغايه عارفين بيوسع لغايه كام سنتي؟ محدش يقول. اقول لك على حاجه بس، الدايمتر بتاع البيبي 9.5 سنتي و9.5 سنتي. راس البيبي 9.5 سم ب 9.5 سم. هل بيقول السيرفيس لازم يوسع لغايه الاكام؟ 10 سم علشان يعدي منه الراس انه كام؟ 9.5 ب 9.5. ماشي يا دكتور. توسع ازاي بقى؟ ما تقولوا لي ده عيب كبير. عيب كبير. عارف ايه اللي بيحصل؟ حد فيكم يا جماعه جرب قبل كده ياكل لحمه من الجمعيه؟ او جات له لحمه جملي؟ شفت مامتك بتفضل تسويها على البوتاجاز قد ايه؟ تاخد ايام على اللحمه دي ما تبقى طريه وتقدر ايه تقطعها وكده. انما لو اللحمه دي جملي مش ممكن، ناشفه جدا، ما تتمطش تدقك بسهوله. عشان كده مامتك بتعمل ايه في اللحمه الناشفه؟ بتسويها، تفضل حطها على النار لفتره طويله. هو ده اللي بيحصل هنا يا جماعه في السيرفس. اسمعوا عن حاجه في الستات، حاجة في الستات اسمها، لا يا ماما روحي النهارده ده مش يوم ولادتك، الطلق اللي عندك طلق ايه؟ كاذب. طلق كاذب. انتوا عارفين طلق كاذب بيعمل ايه؟ يعني الست جالها شويه كونتراكشن وافتكرت ان هي بتولد والدكتور مشاها. عارف الطلق الكاذب ده بيفضل شغال قد ايه في الحمل؟ اخر شهر في الشهر التاسع كله شغال. نرجع نقول زي المره اللي فاتت ادعو يا رسول الله، اكيد ربنا لما بيعمل حاجه بتبقى خير ولا شر؟ شو بتبقى خير لك انت ما بتبقاش فاهم بس هي خير. عارف اليوتراين كونتراكشن دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان السيرفكس ده يتحمل، فايدتها ان السيرفكس ده يتسوى، فايدتها ان السيرفكس ده كانك حاطط عليه نار بحيث عندي ايه؟ يطرى. طب حد عارف الطيران بتاع السيرفكس اللي بيحصل في الاخر ده؟ انضاج اللحمه. يعني ايه انضاج بالانجليزي؟ رايتنج. الفاكهه النضجه بتنزل اسمها ايه؟ رايتنج. الكونديشن ده كله اسمه ايه؟ رايتنج اوف ذا سيرفكس. يعني يا دكتور انت كده دخلتني في مشكله كبيره جدا جدا جدا. ايه يا دكتور المشكله دي؟ حلو قوي ان السيرفكس 90% منه فايبر ستيشن، لكن وصلت ان يوم الولاده ما ينفعش ان انت تقول تك تك تك السيرفكس يمسح من غير ما قبليه يمر بمرحله اسمها ايه؟ رايتنج. من غير ما يمر قبليه بمرحله بتاخد بتاع شهر. مرحلة اسمها ايه؟ بسوي على نار هادية لغاية ما يبقى ايه؟ متحمل. وإذا كنت قلت لك لما ندرس الكلام ده بالتفصيل بإذن الله، على فكرة أنا بقول لك بخلاصة السنة كلها بحطها لك في الكبسولة النهاردة وقشطة وكويس جدا. وإذا كان الواد خالد أو الشاطر ده قال لك إن السيرفكس ده بيتحمل والبروسس بتاعت الرايتنينج دي بفضل حاجة اسمها بروستا بلاندن. حد بقى يجي يقول لي أنا اسمها بروستا بلاندن؟ يقول لي تعالى يا أستكول، تعالى يا مدام، اتفضلي هنا. مالك يا ماما؟ انا دكتور. ايه مالك يا ست الكل؟ انا دكتور ما بقولش، في عندي مشكله عديت الاسبوع ال 40. قال احنا بنعمل ايه؟ بنبحث ستات. حدش فيكم قال سال نفسه احنا بنبحث ستات ليه؟ قال انا ستات ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه السيرفكس اللي شغل الخياره ده؟ سيرفكس ماله؟ ماشي فايبرس تيشو. لا يا ماما انت لا يمكن تعملي كده، لازم اعمل فيه ايه؟ رايتنج الاول. ده العمود ويشتغل على طول في شركه فايزر اللي اخترع حاجه اكيد هحط لها دواء قرص في الفاجينا. القرص ده عباره عن ايه؟ خلاص فهمت بقى الدنيا عندنا بتبقى ماشيه ازاي؟ اكيد بالمخ. طب اقول لك على حاجه روشه جدا احلى من كده بكتير، لغه العيال احلى من كده، تعلمتها من بدايه والله. يعني انا صاحب الضيعه عندها 70 سنه دايما بتجيب اخبار الستات اول باول. بقول لك انا الشغله دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي يا دكتور انت عارف كلمه البروستا جلاندنز دي جت من ايه؟ فحشو فكر لورا من الزمن جت من ايه؟ بروستا جلاند. ايوه دي حاجه جت من بروستا جلاند. عارفين البدايه كانت توشوشني وتقول لي ايه؟ اقول لها بص يا سعيد عندي حاله معقربه حامل بقى 10 شهور، تقول لي انت بتسال فين؟ يعني حامل فين 11 شهر؟ فاقول لها انا عايز اتصرف، عايز اتولد باي شكل، فتروح جايه مطلعه عليا وتقول لي اقول لها يا نهار ابيض جوزها يلا فهمتوا؟ فهمت. اقول لها ليه كده؟ ليه يحصل سكشن انتر كورس النهارده تقول لي تاني يوم؟ قول لي علشان السين المليان اللي طالع من البروستات لا يا سلام. وانا سعيد بقى والله بنتعلم يا عم، والله بنتعلم يا عم، ده شغل بلدي ده، شغل قفلتك النمر اللي في الشغل. يا نهار ابيض ليه الطرق؟ هايبر ستيشن عايزين نحط فيه ولعه كده علشان تحمله شويه بروستا جلاندن. البروستا جلاندن ده موجود في الصين. الله موجود في الصين ده يا عم الحاج، يا عم هو اللي اكتشفه سنه 79 حضرتك اكتشف البروستا جلاند. الكلام عندي از فيري ماشي يا دكتور، بس الكلام ده مش مكتوب واياك تكتبه واياك تكتبه. يا ابني الكلام ده بقالي عايش هفضل اتكلم فيه طول السنه كله، يمين شمال فوق تحت، اقول لك اقعد كده بس ومخمخ وشوف الدنيا ماشيه ازاي. ماشي يا دكتور. عايزين نتعرف، بس عارف انا فايدتي ايه؟ بتعرف يعني بعرف الراجل ده كويس جدا عشان بعد كده اي حاجه يعني تحصل بيني وبينه ابقى فاهمه كويس. انا مجرد بتعرف. هو انا اتعرفت على السيرفكس ادك 1 انش يوزي فورم كمان بريتونيوم قدام مفيش لوز ورا مغطيها كلها عامل حاجه اسمها دبل ستارش. خش جوه شويه لو سمحت على الماسك. لا حضرتك انا اسف مفيش ماسك. فايبرز ديشو 90% طيب خش جوه لو سمحت اكتر من كده. حاضر. هتلاقي بعد كده جوه خالص في عندي ايه؟ في عندي كمال اللي بنسميه سيرفايكال ايه؟ سيرفايكال كمال. وهذه السيرفايكال كمال اخبارها ايه؟ متغلفه عندي حضرتك بالتفينيوم. لغه على حاجه. تعرفين اساسا في الستات فايده السيرفس ايه؟ والله ما تتخيل فايدته ايه؟ الابيثيليوم بتاع السيرفايكال كمال ده عمال يفتح فيه جلانس متشعبه بهذا المنظر الغريب جدا جدا جدا. عارفين فايده الجلانس ده ايه؟ فايده الجلانس ان هي تطلع سكريشن. طب والسكريشن ده يعمل ايه يا دكتور؟ وايه الانتركورس هيعمل اكيد؟ الريفليشن. حاجه معروفه كده للدماغ. حتى يعني لو في واحدة قريبتك النهاردة شوف بعد الدقيقة بعد الكلمة اللي انت شايفينها لوجيك دي وعايزة تعمل استئصال للرحم وجاية تقول لك الدكتور علاء عرض عليا حاجة من اتنين، يا شيل الرحم كله بعنق الرحم، يا شيل الرحم بس واسيب عنق الرحم، يا توتال هيستريكتومي يا سب توتال هيستريكتومي. واللي بتكلمك دي عندها 44 سنة عايز شبابها يعني ماشي؟ تقول لها ايه بعد اللي انت سمعته ده؟ التوتال ولا السبتوتال؟ ها؟ سبتوتال طبعا نسيب لها مين؟ السيرفس ابو جلانس اللي بيطلع ايه؟ بيطلع ميوكس علشان تعمل لوبريكيشن ديورينج انتركورس. كلام مهم جدا. ماشي يا دكتور، اوكي. طب بجد يعني انت عايز كميه ميوكس هنا رهيبه جدا علشان يقتل انتركورس تعمل لوبريكيشن؟ ها؟ وعلشان كده تفاجئ ان شكل الجلاند زي ما انا راسم لك الجلاند متشعبه. بعد شويه هتعرف ان كلمه الجلاند المتشعبه دي اسمها ايه؟ ريسونوز جلاند. هتسمع عن كلمه ريسونوز قبل كده؟ ريسونوز زي الورق بتاع تغيير العين. ريسونوز يعني مالها متشعبه. طيب يلا رد عليا يا ايمن. ايمن عايز فين؟ رد عليا قول لي. كل الجلانس هنا بتاعت السيرفس تبقى متشعبه للباب واسمها ريسونوز، دي ميزه ولا عيب؟ ده احنا هنشتغل بعض للصبح. دي ميزه ولا عيب؟ ميزه وعيب. خلاص احنا كده فهمنا بعض. ميزه وعيب، كل حاجه ميزه وعيب. الميزه عندي ان انت لما خليت الجلانس متشعبه للباب ان انت زودت السيرفس اريا، فبالتالي كميه السكريشن بقت كومبلس كتير. كويس قوي. بس في عيب رهيب قوي قوي قوي قوي جاب على الهول. وريليتد للسكشن انتركورس، وريليتد للجراثيم، وريليتد لانطلاق الدار السبب لما تجيب، وريليتد للانفكشن. ان اي انفكشن يجي في السيرفكس تفاجئ ان الاورجانيزم ما يبقاش على السطح، فيخش جوه جوه جوه يغوط في حواري جلانز ويهبط جوه. وسهل جدا السيرفاسايتس عند الستات تقلب من اكيوت الى لو ما تعالجتش بسرعه وهي اكيوت تقلب بمنتهى البساطه الى كرونيك. عشان كده بقول لك الستات في الانفكشن عندنا في مشكله كبيره. يا دكتور بسبب اللي انا بقوله اهو ان لو جالها بس سنه التهاب وحضرتك باي باس ما فكرتش في هذا الموضوع يقلب على طول من اكيوت لمين؟ لكرونيك. بسبب ايه يا دكتور؟ بسبب هذه الجلانز المتشعبه اللي موجوده عندي. طب ماشي يا دكتور، بس كان ربنا لازم يعمل كده سبحانه وتعالى علشان يزود السكريشن وقت الايه؟ وقت الانتركورس ويعمل لوبريكيشن. طب ماشي حاضر خلاص، انا بس مجرد بتعرف. بص منظر بره بريتونيم قدام ولا حاجه ورا ادورانت مغلفه ورا، دي مهمه عشان الام سي كيو. المصل تيشو تكاد تكون متلاشيه 90% فايبرس تيشو، وبقى عيب كبير جدا وقت الولاده ان لازم يحصل بروسس الاول اسمها رايتنج اوف ذا سيرفس. رايتنج مش كلمه علميه غريبه عليك، رايتنج معناها انضاف او نضوب. خش جوه شويه هتلاقي ابيثيليوم مغلف عندي مين؟ سيرفايكال كانال، وعليه جلانس متشعبه لايك ذات ريسونوز. طب عايز اقول لك حاجه بقى، عايز اوصف لك السيرفس ده بطريقه اسمها طريقه الاثنينات. يعني ايه طريقه الاثنينات؟ هقول لك ان السيرفس ده عباره عن اثنين قص، اثنين بورت، اثنين جنكشن. اثنين قص، اثنين بورتس، واثنين جنكشن. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني ايه اثنين قص؟ اول قص بوحده. اصل كلمه قص مشتقه من استير، فتحه. ففي عندي فتحتين، اكيد اللي بتطل بره على المجرة هنسميها اكسترنال، واكيد اللي بتطل جوه على اليوترس اللي هنسميها مين؟ الانترنال. ماشي يا دكتور. الا بالمناسبه يا شباب، هو مين فيهم اهم من مين؟ الانترنال مين؟ الانترنال مين؟ الانترنال مين؟ تعرفين كل كلمه بقولها دلوقتي مهما تكون كبيره او صعبه عليك، كل كلمه من دول ليها درس لوحده، ليها ثلاث اربع ساعات متفصله لوحدها، بس انت تفهم الكيس اللي بنعمله ده. ماشي يا دكتور. طيب اكسترنال اصعب. لو جيت قعدت السيرت في الوضع بتاع الفحص بتاعنا اللي اسمه الارتيكال بوزيشن وبصيت على فتحه السيرفكس عندك، هتشوف اكيد انهي اس؟ الاكسترنال. هتلاقيها عامله ازاي يا دكتور؟ هتلاقيها عندي لايك ذات راوندد. طيب السيرفكس اهو، واللي فتحت عندي الاكسترنال اس راوندد. لكن تفاجئ عندي ان بعد الولاده حضرتك عارف بيبقى منظرها ازاي؟ زي اهو سليت شيك، سليت شيك. عارف ليه؟ اسمها لوجيك بعد الولاده، لان الفتحه الصغيره اللي بكلمك عليها الراوند اللي هي عدى منها ايه؟ لو وسعت بقت 10 سم وعدى منها بيبي الفنت عجل صغير كده 3 كيلو ونص 4 كيلو، انت متوقع منه ايه؟ يدمر الدنيا، دمر. بيحصل قطعات قطعات هنا وهنا وهنا، ولما تهيل بيتحول يبقى مين؟ سليت شيب. انت عندك يا شباب السنه دي حاجه اسمها سلايس، على فكره بالصين على الشمال. ماشي؟ انت عندك حاجه اسمها سلايس. ولما يجي يحط لك سلايد ويقول لك مين من دول الزمان بيطارى ومين من دول الزمان تطارى؟ عارفين كلمة طارى يعني ايه؟ جاية من الباترنال، جاية من الأمومة، من الأبوة، جاية من الأسرية، بارتي. دي مالي مفيش، ما قلتش قبل كده. وده السلايد عندي ده دي ايه؟ المالتي طارى. بس سبحان الله ليه يا واحدة جارت السنة ذكية مخلفة ستة عيال والمنظر كده؟ حد يقدر يقول ازاي؟ شباب مش شباب صغيرة يعني، فاكرين واحدة ستة ازاي؟ ازاي ما نساكش؟ ما نساكش يا خالد. شوف ما حدش يلعب بيك في الشكل. هو المنظر من راوند سليت شيك، لكن لو ولد سيزيريان سكشن اكيد هيفضل راوند زي ما هو، مفيش مشاكل. حاضر حاضر ماشي. طيب دي الاكسترنال اس. ماله؟ طيب معلش معلش دورك. لا خليك انت بس مدام صحرا واستاذ اشرف وراح حد من بره فيها. معلش قلق بس. تجيب ساعه عمود. بالقلب. ساكت بوت البطون اللي بتنزل، وعلشان اشوف اللي بينزل ده اذا كان في باثولوجي ولا لا. فتقول لي يا دكتور طب انت هتضحك ازاي؟ هقول لها لازم الاول استاذن مين؟ البوابه، عشان يخش عندي بقاله جوه. بتاعت حاجه فيهم ايه؟ طب عرفت الترانسليت من اكبر عمليتين في العالم، تي ام اي ودي ام سي، اكبر عمليتين في العالم. نعم تنسليكتم ادنيدكتومي ودايلتيشن وكريتاش. قول يعني ايه كيراتيش يا دكتور؟ كيراتيش يعني كيرات تضحك بطنط الرحم. طب ليه قبل كلمه السي في كلمه الدي؟ لازم اوسع السيرفكس، لازم اوسع البوابه علشان انا اخش بايه؟ الاله اللي هت ايه؟ اللي هتضحك. طيب حلو قوي. عمليه الكحت والتنظيف زي ما احنا بنقولها دايلاتين او كحت والتوسيع دايلاتيشن كراتش، دي بتحصل حضرتك في المستشفى في اوضه العمليات. العيانه بتاخد دين لحضرتك وبتدفع للدكتور مثلا 500 جنيه والمستشفى مثلا بتاع 500 جنيه. فرحنا مخترعين اختراع جديد علشان نقلل التكلفه. قلنا ايه؟ قلنا واحنا ليه بنوسع السيرفكس؟ قالوا لك علشان حضرتك تقدر تدخل معلقه الكحت. قال لك طب بص تعالى ندرس الاناتومي بتاع السيرفكس، لو سمحت قول لي الانترنال اس الديامتر بتاعها قد ايه بالظبط؟ فلقوا ان الانترنال اس الديامتر بتاعها حوالي 3 ل 4 مللي. قال لك خلاص قشط اتحلت، وريني القلم الجنب بتاعك ده تمام؟ واروح كسره كده اهو، واروح مطلع الانبوبه اللي فيه. عارفين الانبوبه اللي جوه اي قلم جاف؟ اخترعنا اختراع هايف، حتة أنبوبة تافهة تقدر تدخلها من السيرفكس ودوت جميل أوف مفيش. لأن أكيد الاختراع اللي عملها أقل من كام ملي؟ 3 ل 4 ملي. بقت تتعمل أوفيس يعني أوفيس بروسيجر بيانات، مش محتاج إيه؟ بنك، مش محتاج بنك. طب ليه أنا كنت محتاج أوضة عمليات وبنك؟ عشان بوسع التوسيع ده ما ينفعش غير بمين؟ غير ببنك. يا دكتور احمد اللي انت بتقوله ده حبيبي، كل اللي انا بشرحه ده حاجه اسمها ابلايد اناتومي. لازم يا شباب اعرف ان الكريتونيوم قدام مش موجود وورا موجود عشان الدوبلس بارشل امس كيو. لازم تبقى عارف ان السيرفكس فايبرس تيشو علشان تعرف بعد شويه ان في حاجه اسمها رايتنج انضار عنق الرحم. لازم تعرف ان في عندي حاجه اسمها سيرفايكال كانال وجبت عليها جلانس متشعبه لا يجبال، علشان لما يجي الدكتور ويقول لك سيرفاسايتس لو قلت اكيوت هتطلع بره، ان السيرفاسايتس ده بيجي ايه؟ كرونيك، علشان الاورجانيزم بيخش في الحواري دي وبيقبل جوه. ولو واحد بيقال لك كل الاناتومي بتاع السيرفكس تقول له حضرتك الدكتور معلمنا في الدرس طريقه الايه؟ اتنينات. اول اتنين اتنين اس، اللي بره اسمه اكسترنال واللي جوه اسمه انترنال. اكسترنال اس فتحه صغيره بتقلب سليت شيب في اللي بتولد. انترنال اس فتحتها ومقدارها كام ملي؟ 3 ل 4 ملي. وتقول لي يا دكتور ايه الدوريه الصغيره اللي طالع منها اربع خطوط جنبيها؟ انا هقول لك ان معنى كلمه الكلام ده جه فين؟ في الام سكيوز. مش هنفضل اقول لك بقى كل مره ان عندنا امس كيو حوالي 200 نمره ولا 150 ومتعلم عليهم في الورق عشان تلبس في نافوخ، كان يلبس في نافوخك هذا الكلام. طب ماشي يا دكتور دول الاثنين بارتس. طب يعني ايه اثنين بارتس؟ حتى لاحظ ان السيرفكس ممكن احطه على اثنين بارتس. العظيم حاجه في بارت يا جماعه من السيرفكس داخل جوه الفاجينا اسمه ذا بارت فاجينالس، اسمه ذا بورشيو فاجينالس. في بارت يا جماعه من السيرفكس فوق عندي الفاجينا اسمه ايه اللي فوق الفاجينا يا دكتور؟ اسمه سوبرا فاجينال بارت. على فكره ده كلام استولوجي، يعني لوجيك ان اللي يبقى فوق الفاجينا اسمه السوبرا فاجينا، ولوجيك حضرتك اللي عندي داخل في تحت الفاجينا ده اسمه ايه؟ اسمه عندي ذا بورشيو، اولها بس الشرح عشان تبقى واضحه، ذا بورشيو فاجينالس. ماشي يا دكتور؟ ماشي يا دكتور. ايه بقى حكايه الكلام ده؟ لا تعالي لي هنا بقى، تعالي لي هنا بقى. ياه انت مكبر الصوره قوي، شايف انا واخدك مين؟ السيرفس، ودي حته ايه؟ فاجينا، ودي بدايه عند مين؟ اليوترس. بص بقى يا جميل وركز معايا كويس جدا جدا لمده دقيقه في هذا الكلام اللي هعمله قصاد. ادي الفاجينا يا جماعه، هتفاجئ ان الابيثيريوم بتاع الفاجينا از لايك ذات، لايك وات يا دكتور؟ لايك ان هو في بيزر لير وبعدين انترميديت لير وبعدين سوبرفيشال لير مبططه كده اللي احنا بنسميه ايه؟ ستراتيفايد سكوينس ايبيثيليوم كراتينايزد ولا نون كراتينايزد؟ ما ينفعش يبقى فيه كراتين، ما ينفعش يبقى فيه جلد. ماشي يا دكتور؟ اوكي ستراتيفايد سكوينس ايبيثيليوم، حاضر مفيش مشاكل خالص. طيب تفاجئ عندي لما تيجي بعد كده على الايبيثيليوم بتاع عندي السيرك اللي هو بس بكمل ستراتيفايد بكمل اوكي؟ تفاجأ بعد كده لما تيجي تخش على الابيثيليوم بتاع السيرفس شخصيا ان هو قلب عندي مين؟ قلب عندي حضرتك كولمنا كولمنا كولمنا كولمنا كولمنا كولمنا كولمنا كولمنا. طب بعد كده عارف حضرتك لو طلعت من بعد الابيثيليوم بتاع السيرفس هتلاقي الابيثيليوم بتاع الايه؟ بتاع اليوترس اللي اسمه الاندومين الاندوميتريوم، وهتلاقيه لو كولمنا لو كولمنا لو كولمنا لو كولمنا. شباب محدش يضحك عليك ابدا، اياك حد يقول لك ان الطب هيلث هم علموه غلط، انا ماليش دعوه. بص يا جماعه ربنا لما جه يخلق البني ادم ولما جه تيجي تبص البني ادم فجأة عضو زي ده في عندي اوبننج بتطل على الشارع اللي اسمها مين؟ الفاجينا الفولفا، عرضه كده للتلوث وعرضه للشارع. ارجوك اعمل ايه في الابيثيليوم بتاعها؟ تخنه. وكل ما تطلع لفوق ارجوك اعمل ايه في الابيثيليوم بتاعك؟ رفعه. قول لهم يا شباب تقدر دلوقتي من غير ما تاخد درس تمشي بدماغك السنه دي، ولو واحد امتحنك في الشفوي بليز تيل مي وات از ابيثيليوم لايننج ذا هول فيميل جنتل تراك من تحت لفوق، ممكن نتكلم عن كلمتين حلوين. الفالفا اللي هي بره خالص جلد جلد جلد دي ايه؟ ساتفال سكوينس اكسيليوم كيماتينايز، اطلع فوق الفاجينا ساتفال سكوينس اكسيليوم كيماتينايز، سيرفكس كولامنر الاندوميتريوم لو كولامنر التيوب كيوبيكال قايل كيوبيكال عمال بتقل عمال بتقل. طب والاوبري فلات فلات فلات ولا حاجه، حاجات بسيطه جدا. والدنيا ماشيه ازاي؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ تحت تخين وفوق ماله رفيع. تحت اللي بيطلع على الشارع عايز احميه، على فكره لو بصيت لبقك هتلاقي نفس المنظر. اه خش جوه الدنيا ترفع على فكره هناك يعني، اوكي تمام؟ ماشي؟ لغايه اما ترفع ترفع خالص، ماشي يا دكتور، اوكي. واقول لك انا الحكايه دي مليون مره، تضرب الابيثيليوم بتاعك، ماشي. بس تعالى ركز معايا بقى في الصوره اللي انا رسمتها لك دي، معلش انتوا شايفين الناس اللي انا شايفين. بصوا يا جماعه الحته الزرقاء اللي انا رسمتها تحت ده ايه؟ الحته الزرقاء اللي انا رسمتها تحت ده ايه؟ ماشي؟ قلنا ان دي بتاعت مين؟ بتاعت البشر؟ ستراتفايد سكويمس ايبيثيليوم ماكروتينايز. طب الحته الده من السيرفكس حد يقدر يقول لي عيب قوي وانتوا كبار دلوقتي في سنه سته اقول لك الحته دي هي الحته دي هي السيرفكس ليها اسم اسمها برش برش جينالس. حد يقدر يقول لي كتير اللي مغلفها اسمه ايه؟ اسمه حضرتك سرطان سكويمس اكسيريم ماكروتينايز. برضه هنفرق ازاي بينهم وبين الفاجينا؟ هروح نديله بس اكتو سيرفكس، هروح نديله بس اسمه اكتو، وطبعا اكتو دي تديك الحق ان هو ايه؟ بره. وبلاقي في اكتو سيرفكس يبقى اكيد في اندو سيرفكس، يبقى الابيثيليوم حضرتك اللي مغلف مش الـ مش البورش فاجينالز بقى، السوبرا فاجينال بارت. السيرفايكال كمان نفسها الحته دي كلها يبقى اسمه مين؟ اندو سيرفكس. بقت هذه السيرفايكال كمان بقت عباره عن تو بارتس، بارت بره اسمه بورش فاجينالز وبارت فوق اسمه سوبرا فاجينال بارت. البورش فاجينالز دي متغلفه بإكسيليوم اسمه ايه؟ ستراتفايد سكويمس ايبيثيليوم نان كراتينايز، زيها زي الفاجينا. بس علشان يبقى ليها اسامي لينا لغه اقدر اناديك بيها هنسميه ايه؟ اكتو سيرفكس. طب لما تخش يا دكتور جوه السيرفايكال كانال، السيرفايكال كانال اللي بيغلفها بقى اسمه ايه؟ اندو سيرفكس. تلاقي الحته دي متراوحه بيت لخبطك. هو الاندو سيرفكس بيغلف السيرفايكال كانال ولا الاندو سيرفكس بيغلف السوبر فيجنال بارت؟ يعني السيرفايكال هي يعني قربها لبعض، يعني ما تحصلش قوي كده، قربها لبعض، بيغلف السيرفايكال كانال وخلاص. ماشي يا دكتور؟ طب استنى كده. انا عندي اثنين بارس اكسترنال وانترنال وعندي حضرتك اثنين بارس. الكلب اللي بره في الفاجينا اسمه بورش فاجينالس ده متغلف باكتو سيرفكس. المدد اللي جوه قصدي اللي جوه حضرتك اللي اسمه السوبرا فاجينال بارت متغلف باكتو سيرفكس. ومجازا هنبلعها وما توقفكش ولا تفكر فيها كتير ولا تفتكر ان هي دي اللي هتطلعك الاول على الدفعه. ماشي؟ اللي مغلفها باين اهو اسمه ايه؟ اسمه اندو سيرفكس مجرد ايه؟ كولامنر ايبيثيليوم عندي. اوكي. ده في حاجه غريبه جدا جدا جدا جدع اللي يقولها لي بقى موجود هنا. بقى في يا جماعه جانكشن. جانكشن ما بين السكويمس ايبيثيليوم بتاعي ابتدينا اول ما قلت كلمه ليها معنى وكلمه علم كله تمام. كل اللي هو طريقه التمرين. بقى في جنكشن ما بين الاكتو سيرفيس وما بين الاندو سيرفيس. بقى في جنكشن ما بين السكويمس ايبيثيليوم بتاع الاكتو سيرفيس والكولامنر ايبيثيليوم بتاع الاندو سيرفيس. ويحق لنا نقول على هذا الجنكشن سكويمو كولامنر جنكشن؟ اخد بالك لان هي طبعا جنكشن ما بين ايه وايه؟ السكويمس ايبيثيليوم والكولامنر ايبيثيليوم. دكتور يعني انا مش فاهمك الصراحه، يعني انت بتقول ده له معنى بالنسبه لنا. بص يا شباب، طب اسمعوا حاجه اسمها كانسر سيرفكس. طيب انت عارف انا ليه بدرس السكوير لونر جنكشن؟ اكيد دلوقتي عرفت لو واحده هيجي لها كانسر سيرفكس هتبتدي الخلايا السرطانيه فين؟ سكوير لونر جنكشن. طب عارف يا ليه بتبتدي في هذه الجنكشن؟ اقول لك ليه بتبتدي في هذه الجنكشن؟ لا لان الخلايا هنا في هذه الجنكشن ارضيه سكوينا السل ولا ارضيه كولامنا السل؟ دي الجنكشن. عارف الخلايا اللي بيحصل فيها الميتابوليزيا اللي بتتغير؟ عارف كده لما انا اتمشى كده بقول لك ايه؟ وانا سكوينس بعدين ارجع ورا شويه بقول لك ايه؟ وانا كولامنا وانا سكوينس ولا انا كولامنا؟ انا محتار لان انا موجود فين دلوقتي؟ في الجنكشن في الجنكشن. عارف بنت السخيفه بتاعت القناه الثالثه دي اللي كانت دايما تقدر الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ايه؟ انا سالت انا محتار خلايا محتار. هو انا سكوينس يا ابني؟ لا. هو انا كولامنا يا ابني؟ لا. الله هنا ابويا ما تخليش اكتر انت لطيفي ما تخليش اهل يا ابني ما تخليش اهل. عارف اللي يحصل اما الخلايا تحتار تعمل ايه؟ تتجنن. اما تتجنن تعمل ايه؟ كانسر. جاد بيس ان ذا سايد اوف كانسر سيرفيس. وانا دكتور خلايا محتار مش عارف اصلها ايه؟ ايه ده ايه ده ايه الطب الغريب اللي بتقوله السنه دي ده؟ يبقى الجنكشن دي يا معلم لا تعالى بقى اشرب الجنكشن الثانيه اللي انا تقريبا شبه جاي النهارده عشان حاجه غريبه جدا جدا ووحيات ربنا مستعد ادفع كل المحفظه اللي معاك علشان الامانه ما فيهاش حاجه مبدئيه مستعد ادفع كل المحفظه للي يركز معايا ويقول لي الحته اللي جايه دي حكايه الاحمر ده معيش حبيبي ومعايا بارك موبايل مش خطر الاحمر ده قول لي اسمه ايه ده ايه؟ اندوميتريوم. حلو قوي. انتوا عارفين يا جماعه ان الاندوميتريوم ده المفروض بيغلب بس مين؟ البادي اوف ذا يوترس. ويحترم نفسه ويقف فين؟ ويحترم نفسه ويقف هنا اهو عند ترتوفه مين؟ عند ترتوفه السيرفكس. الحته دي اللي انا بقول لك احترم نفسه دي بنسميها الانترنال ايه؟ انترنال اوس. ماشي يا دكتور. حلو قوي بنسميها الانترنال اوس. كويس قوي. فوجئنا بقى بحاجة غريبة جدا جدا موجودة في الستات. صحابي دي برضه بقول لك لو انت ذكي كده ودماغ تقدر تكتشف ان هي صح. ايه الحاجة الغريبة دي؟ ان هذا الاندوميتريوم ما احترمش نفسه ووقف عند الانترنال اس. لا يا حبيبي ده برد اللي تحت شوية. لا دي كده قلة أدب. ده كونه يخش في السيرفايكال كمان دي قلة أدب. كله يجور ويخش ويخش ويخش على الاندو سيرفيس دي قلة أدب. عارف ايه اللي حصل؟ بدل شوية جوه بدل شوية جوه. ده مين بقى الرقم اللي انت رسمه بالاحمر؟ ده الاندو ايه؟ الاندوميتريوم. انت رسمه بالاحمر ده مين؟ الاندوميتريوم. عارف ايه اللي حصل كده؟ حد فيكم دلوقتي بقى يقول لي أين تقع الانترنال اس؟ كلكم متوقعين ان دي مين؟ الانترنال اس. ده انت لو شفت بعينيك وانا لو شايف كده عند الدكتور عباس بتاع ايه؟ بتاع الامان اللي قاعد هناك خالص بعيد ويبقى شايف ايه؟ الكروس بيكتشر. This is called the anatomical internal os. عارف ليه anatomical internal os؟ عشان لو اخدت سكشن هنا في السلايد هتبقى ان الهيستولوجي مختلف. اليوترس ما بيقفش هنا، لا ده بيبدل تحت شويه. طب اذا كانت اللي فوق اناتوميكال انترنال بوس عشان جروس سبيسمن يبقى اللي تحت ايه اللي بنشوفها تحت الميكروسكوب بنسميها ايه؟ هيستولوجيكال انترنال بوس. هيستولوجيكال ما تشافش بس قدام المحفظه، ما تشافش بس اللي تحت ايه؟ ما تشافش بس اللي تحت المين؟ تحت اللي احنا لسه ما جيتش للسؤال. السؤال بالحكمه. هو فين السؤال وانا هجاوب على طول؟ لا والله العظيم بس اقول لك على حاجه يا اسامه. السؤال ده تقيل تقيل قوي قوي يعني لو عرفته انا ستة بريم انت مين؟ لا يعني ماشي هو ده الرقم اللي انت قلته بس بمنتهى الامانه سؤال تقيل لدرجه ان اللي يقدر يجاوب على كده انا مستعد اقول لك فيه السنين انا مش فارق معايا الحمد لله خير كتير الحمد لله. دكتور معلش دكتور هو الانترنال بطل بيعمل كونتراكشن هو الانترنال كده ولا هو ملوش علاقه بالكونتراكشن خالص. كونتراكشن اصبر على معلش اصبر على بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ بقول لك ان الاندوميتريوم ما احترمش نفسه ووقف عند النورمال اناتوم اللي انت متخيله، لا ده دلد اللي تحت شويه وعمل عندي حضرتك اس جديد. اسمه ايه الاس جديد؟ ثواني بس. اسمه هيستولوجيكال انترنال اس. على فكره بالمناسبه بحس ان انا بقى سبحان الله بقى عندي انذر جنكشن هنا. على قد دلوقتي الجنكشن دي ما بين ايه وايه؟ ما بين فوق الاحمر ده الاندو الاتريوم وبعدين تحت الاندو سيركس. على فكره الجرع عندي اثنين جنكشن حاضر حاضر، عندي اثنين جنكشن جدع جدا اللي مركز وين اللي هما. جنكشن اسمها سكوينو كولومنر ما بين ايه وايه؟ اكتو سيركس واندو سيركس. جنكشن اسمها اسمها ايه؟ هيستولوجيكال انترنال اوس ما بين ايه وايه؟ ما بين اندوميتريوم واندو سيركس. ولا حد اتحاول معايا؟ شفت بقى عندي كام جنكشن؟ بس شفت بس علشان اخلص لك الحته دي مع حضرتك دلوقتي السيرفيس مع عباره عن ايه؟ اثنين اثنين اثنين اثنين ايه؟ نيوتروس اكسترنال وانترنال اثنين ايه؟ البارت اللي جوه اسمه البوش فاجينالس اللي فوق الفاجينا اسمه سوبرا فاجينال بار. البوش فاجينالس متغلفه بميسيليم زي الفاجينا اسمه اكتو سيرفيس. اللي فوق بقى الكنال ده اسمه اندو سيرفيس واسمه كولومنا. ماشي يا دكتور. واثنين جنكشن جنكشن اسمها سكوينو كولومنر جنكشن ما بين الاكتو سيرفيس والاندو سيرفيس، وجنكشن اسمها ايه؟ هيستولوجيكال انترنال اوس ما بين الاندوميتريوم والاندو ايه؟ والاندو سيرفيس. اقول لك انا بقى ايه الحكمه ربنا سبحانه وتعالى عامل هذا الكلام؟ حاجه غريبه جدا جدا جدا يعني سبحان الله لدرجه ان يعني ايه؟ مش عايز حد يجاوب بقى. ماشي؟ ادي الجنكشن اهي اللي اسمها الايه اناتوميكال، وادي الجنكشن اللي هي تحتيه شويه اللي هو حرف الاتش يعني مين؟ هيستولوجيكال. عارف اتكونت لي منطقه جديده تماما بين البدر والسيرفكس كده اللي يقول اسمها ايه؟ الحكمه تكونت يا دكتور منطقه جديده جدا جدا عليك اللي بالصفحات انت ما تعرفهاش اسمها الايه؟ الاثمس. أتاري هنا مش بادي سيرفيس، ده بادي سيرفيس وبينهما إثمس. طب عارف لما أجي أقول لك أين يقع الإثمس؟ مين فوق؟ أنا تحت الإنترنوس ومين تحت؟ عارفين الكلمة دي؟ أنا أفضل أتلخبط فيها لآخر السنة وأنا بقولها، وأنتوا كمان تتلخبطوا هي مالهاش حل واحد بس. لما تفتكر في الألفابيتكس مين الأول؟ حرف الإيه بس كده. حرف الإيه في الأول يبقى حرف الإيه اللي فوق، مفيش مشاكل خالص. طيب اقول لك انا بقى ليه ربنا اسوي ليه ربنا مش عايز حد يقول ليه ربنا كفايه كده بقى دخل فلوس ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه المنطقه الجديده اللي اسمها الاثمس. اقول لك انا ليه؟ علشان حاجه واحده بس، هو ربنا خلق الستات فور وات وعاء بيدي وعقل علشان ده يجي هنا علشان البيبي علشان تحمل. عارف يا عندي اللي بيحصل عندي في الحمل؟ اللي بيحصل في الحمل يا دكتور ان اليوترس بيتحول لكام سيجمنت زي ما انا قلت المره اللي فاتت؟ تو سيجمنت، واحد فوقاني واحد تحتاني. بيتحول يا دكتور عندي لسيجمنت فوقاني اسمه upper uterine segment، وبيتحول لسيجمنت تحتاني اسمه اكيد اسمه ايه طبعا؟ lower uterine segment. وفين السيرفكس يا دكتور؟ اهو. أول مرة آخد بالي من هذا الكلام، أول مرة أستوعب هذا الكلام ده. يعني يا دكتور في الحمل الدنيا بتكبر عندي لايك ذات والسيرفيس زي ما هو؟ آه. لازم لازم يتحول لتو سيجمنت. السيجمنت اللي فوق زي ما أنت رسم زي ما أنا راسمه أهو قوية ولا ضعيفة؟ تمتاز بكل صفات القوة. والسيجمنت اللي تحت قوية ولا ضعيفة؟ تمتاز بكل صفات الضعف. ولولا هذا ما كانش اي حد فيكم ينفع ياخد درس، ما كانش اي حد فيكم ينفع يتولد، ما كانش اي حد فيكم ينفع يعيش يعيش يعيش. عارف ليه؟ ان انت لو تخيلت ان هذا البادي بتاع اليوترس اثناء الحمل كبر لايك ذات والمصل كلها وادي السيرفكس اهو كانت واخده نفس التخانه واديك اهو انت هذا ايه؟ عمو الامور اهو وادي الشعره بتاعك اهو يلا يا ماما يلا يا حاج ولدي يا ست الكل حاضر سعاده الباشا يلا كونتراكشن من هنا كونتراكشن من هنا كونتراكشن من هنا كونتراكشن من هنا كونتراكشن من هنا كونتراكشن من هنا. لا انا عارف يعني عملت بومبه يعني كرمشت كده وفرقعت حضرتك يعني اتكرس على نفسك. لا يمكن لا يمكن. وعارف كان ايه اللي يحصل؟ الواحده تحمل والواد يموت والرحم ينفجر. ده كانت تبقى لحظه جميله قوي. انما انا عايز اعمل ايه؟ خدمه توصيل البنات للخارج ديليفري. وعلشان تعمل دليفري عشان توصل تيار كهربي من حته لحته لازم يكون في ظاهره اسمها ظاهره الفوتوبريك. لازم يكون في حاجه بوزن وحاجه ايه؟ نيجاتيف. اصحى للنور، لازم يكون حد بيزوق وحد بياخد، حد يدفع وحد ينادي، حد يزن وحد يستوى، حد يقول حاجه كمان. عارف زي ايه؟ زي الارض والبيت. ارتري خيم، يلف والبيت رفيع يستوى، ملهاش حل غير كده. اذا يا شباب فكروا بقى معايا، على فكره اناتومي ده والله العظيم لو كان بيدرس كده بطريقه الحشيش والمخدرات ده كانت تحفه. ان نحشش الجسم كله ده، ايه حكمه الخالق من كده؟ بس لازم تربطه مع بعض. اقول لك انا حاجه، يبقى اقتنعت. طب اقتنعت قد ايه ان هو لازم يركب؟ اقتنعت بس ملهاش حل. المنظر ده ملهاش حل، فلازم يكون كورس فوق تقيل وتحت ايه خفيف يشد. طب ماشي يا دكتور، عارف بقى ربنا عمل كده ازاي؟ اقول لك انا. الابر يوتراني سيجمنت جت من البادي. البادي بتاع اليوترس هي فعليا اللي حضرتك عملت الابر يوتراني سيجمنت. لكن حد بقى دلوقتي يقول اللور يوتراني سيجمنت منين؟ سوبر. شو انت عملت الهم ليه يا دكتور؟ اهو ادي منطقه الاثمس. شفت منطقه الاثمس ده ايه؟ الصغيره دي الحمراء دي هي اللي تعمل لك حاجه اسمها ايه؟ لور يوتراني. ولا انا حاجه غريبه جدا. تعرفين الاثمس ده قد ايه؟ والثلث كله كان طوله قد ايه يا شيماء؟ 1 انش 2.5 سنتي. الاثمس ده كله ولا تلطفه منه؟ بنص سنتي. 3.5 مللي. عارف حضرتك اللور يوتراني سيجمنت دي كام سنتي؟ 10. شفت النص سنتي ده بنقطه قد ايه؟ اتنط كام مره؟ 20 مره. اتهزق ولا ما اتهزقش؟ اتهزق. بقى ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف. لا استني، وربنا لما حب يعمل اللور يوتراني سيجمنت ضعيف يجيبه من البادي القوي ولا يجيبه من مين الضعيف؟ السيرفس الضعيف. ضعيف ليه؟ عشان بكام بنسبه 90%؟ هيروح عني اللور يوتراني سيجمنت، فانا عايز اللور يوتراني سيجمنت قويه ولا ضعيفه؟ عايزها ضعيفه باسم الله، عايزها ضعيفه حضرتك. فعلشان كده لازم ايه الاخبار؟ لازم اجيبها من حته ضعيفه. فعشان كده ربنا اختار ان اللور يوتراني سيجمنت تطلع منين؟ من الاثمس الذي ينتمي الى مين؟ السيركس، اللي هو عباره عن ايه؟ فايبرس تيشو. فايبرس تيشو معناه قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. بس عندي مشكله كبيره قوي، ان اللور يوتراني سيجمنت ده تبع اليوترس تبع البطن ولا تبع السيرفس؟ يعني البيبي هيقعد فين؟ مش هيقعد فيه؟ هيقعد فيه اهو، ادي البيبي اهو. يبقى لازم تبقى البطانه بتاعته اسمها اندورين. الله ينور عليك. بقالي 6 سنين بحاول افهم الناس النقطه دي. ما دام البيبي هيقعد في اللور يوتراني سيجمنت، يبقى لازم الغلاف البطانه بتاعته يبقى اسمها الاندورين. اندوميتريوم. يبقى لازم هذا الاسمس اللي عامل اللي هو الترانس سيجمنت يكون مغلفه مين؟ اندوميتريوم. زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا قلنا. بذمتك يا شيخ كنت هتقول هذا الكلام؟ ماشي. اخرس يا ورق. ماشي. شفت ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ خلى الاندوميتريوم ما يروحش منك. نزل فين؟ بدل شويه. بدل ايه يا دكتور؟ سبحان الله. دلدل على الولد، دلدل عشان يدلسوا علينا في الدرس وندرس حاجه جديده. لا يا حبيبي، دلدل علشان حكمه الهيه كبيره، علشان يخلق منطقه جديده اسمها ايه؟ اثمس. طب اللي قال قوي رد عليا، الاثمس ده تبع السيرفس ولا تبع البودي؟ غلط. غلط. تعجبني. تبع السيرفس من المنظر، ولا احنا قاعدين على القهوه، تبع السيرفس من الناحيه الايه؟ اناتوميكال. لكن تبع البادي من ناحيه الايه؟ الرشا اهو. الاستورج بتاعه عباره عن ايه؟ اندوميتريوم. طب انا عايز استفيد من حاجتين؟ عايز استفيد من الاستورج بتاع الاندوميتريوم، لانه هيعمل لي جزء من الرحم بتاع الحامل اللي اسمه اللي هو اليوتراني سيجمنت. وعايز استفيد ان هو اناتوميكال تبع السيرفكس، لان عايزه يقوي ولا ضعيف؟ ضعيف. يا جماعه ضعيف في جميع الليرز بتاعته. يا دكتور يعني ايه؟ معلش يعني ايه دكتور جميع يعني ايه ضعيف في جميع الليرز بتاعته؟ شباب بص على هنا، بص في حته ثانيه، بص بره اليوترس متغلب بحاجه اسمها بير ايه؟ بيريتونيوم. تقدر تقول لي الست الحامل فين البيريتونيوم الادرنت وفين البيريتونيوم اللوز؟ اللوز فين يا دكتور؟ على الليفر سيجمنت. عرفت ازاي؟ اقول لك انا عرفت ازاي؟ كان قلت لك كلمه واحده هي مفتاح السنه دي كلها. يا جماعه اللور يوتراين سيجمنت يتميز بكل صفات الضعف والخنوع في جميع الايه؟ اللايرز بتاعته. طب ما تيجي يا دكتور تمسكهم لاير لاير زي ما انت عامل في الجدول. حاضر. تعالى يا عم شوف لي اول لاير، اول لاير من بره خالص اسمها ايه يا حاج عبده؟ اسمها حضرتك بريتونيوم. حاضر. ادرنت ولا لوز؟ لوز. نقدر نستفيد؟ اما نيجي نعمل سيزيريان سيكشن تقدر دلوقتي تعرف ازاي انت ابر سيجمنت ولا لور سيجمنت؟ تقدر تجيب من الارض وتمسك البريتونيوم. لو لقيت لوز اذا انت في اللور سيجمنت افتح هنا. الف حمد وشكر ربنا عمل كده علشان يجي اليوم اللي بنخترق حاجه اسمها القيصريه ونكتشف ان قيصريه اللور سيجمنت احسن من الابر سيجمنت، فيبقى ده السكه بتاعتنا. طب خش بعد البريتونيوم، بعد البريتونيوم في لير اسمها ايه؟ ماسل. قول لي يا جماعه فين الماسل قويه وفين الماسل ضعيفه؟ اكيد فوق قوي وتحت مين؟ ضعيف. فاكرين المره اللي فاتت قلنا انا عندي كام لير؟ ثلاثه. دول واضحين قوي فوق، انما عارف تحت هتلاقي كام لير؟ اثنين. ليه يا دكتور فوق ثلاثه واخويا وتحت اثنين؟ واي كلام؟ عشان يوم الايه؟ يوم الولاد. اما البادي يزق، اما الابر سيجمنت يزق، مين يستوعب؟ اللور سيجمنت. خليك حلو ماشي. خش على اللاير اللي بعد كده، قلنا بره بريتونيوم في الوسط مايوميتريوم، بعد كده في حاجه اسمها الاندو. لا هي في الحوامل ما اسمهاش اندوميتريوم، مش عارف دلوقتي سمعت اللفظ ده في السنين اللي فاتوا ولا اسمها سي دي ورك. هتسمع اللفظ ده قبل كده؟ باثولوجي بريولوجي اي بتاع ماشي اسمه ديسيديوال. الشاب الرسيم اللي هناك قال حاجه جميله جدا وعجباني. طب بالله بتاعنا ده الديسيديو اقوى فين؟ ابر سيجمنت ولا لور سيجمنت؟ اكيد ابر سيجمنت. طيب ليه بقى يا احمد؟ اما الراجل النهارده سالك الصبح في الرام وقال لك البلاسنتا بتاعت البيبي بتبقى امبلانتد فين؟ ليه انت ما عرفتش؟ ليه يا جماعه مش عايزين نشغل مخنا؟ ليه مش عايز تشغل مخك واكيد البلاسنتا هتبقى امبلانتد في الحته اللي فيها بلاد سبلاي حلو؟ لور سيجمنت ولا ابر؟ شور ابر. طب وافرض يا جميل ان البلاسنتا بقت موجوده في اللور سيجمنت. بقت قريبه قوي تحت، بقت قريبه قوي للدكتور اللي بيولد وبقت فيري بروكسيمال ليه. على فكره بروكسيمال بالانجلش معناها بريفيا. عارف لما البلاسنتا تبقى تحت بيبقى اسمها ايه؟ بلاسنتا بريفيا. بلاسنتا على فكره انت دلوقتي عرفت الديفينيشن بتاع بلاسنتا بريفيا. يعني ايه بلاسنتا بريفيا؟ ده بلاسنتا مش از امبلانتد فين؟ صباح الفل. انت كده عاجبني موت على اشتري عادي. طيب حد يقدر يقول لي ايه عيب البيبي اللي موجود جوه بطن الست الحامل اللي البلاسنتا بتاعتها بريفيا؟ بلاسنتا الديسيديو، الديسيديو اللي بتاكل البيبي مام اللي بتجيب له بلاد سبلاي، الديسيديو تحت حلوه ولا وحشه؟ بلاد سبلاي بالتالي يبقى وحش. انسى العيل ده ان هو ده عيل مشوه، عيل ضعيف، عيل متخلف عقليا، مش جاي له بلاد سبلاي كويس. طب خش جوه كمان في الحامل. اوكي اخر حاجه في الليرز يا عربي. خش جوه كمان، عارفين البيبي ما بيبقاش عارف الهواء؟ ده بيبقى حواليه ممبرين او ساك اسمه ايه؟ اميوتيك ساك. لا بيبقى معلم اللي يقول لي الباك اوف اميوتيك ساك دي اكيد الاميوتيك ساك اللي جوه الابر سيجمنت ها قوي، واكيد الاميوتيك ساك اللي في اللور سيجمنت ايه؟ ضعيف. حلو قوي. ليه؟ عشان بيترقع الاول. حلو قوي. عشان بيترقع الاول، عشان اما الست بتولد لازم هذا الكيس ماله؟ ينفجر، يرابشر. طب ما يرابشر ازاي لو كان ادرت؟ لازم ربنا يعمله ايه؟ يعمله ضعيف. يعمل انهي واحد ضعيف؟ اهو اللي تحت اللي مدلدل ده وقت الولاده يفرع ايه؟ ينزل. ايه ده؟ بالليل كده؟ ده الموضوع العلاقات جايه كده ومتركبه على بعضها. على فكره يا جماعه انا مش هقدر امشي طول السنه غير بالبيزك ده. هي الامور بعد كده هتلاقيها متستفه جدا. بس يعني بس واحد اثنين ثلاثة سطر سطر سطر تلاقي الموضوع فيري سكيماتيك. بس انا ما اقدرش اكون معاك في اي حاجه غير ما بينا وبين بعض لغه حوار شويه ديفينيشن كلام زي كده. هتكون فاكر يا ابني اللي بيشرح لك اناتومي. انا بس عايزك تعرف حاجه واحده بس يا ادهم، ان في حاجه اسمها ابر سيجمنت وحاجه اسمها والله شكلك ادهم وحاجه اسمها ايه؟ لور ترايك سيجمنت. تسمع بس اللي انا شغال هناك ساك. تسمع بس ان اليوترس اما فوق بيكونتراكت فوق بيجي تحت بي ايه؟ بيلاي. تفهم بس كده شويه حاجات ايه؟ بسيطه. انا من خايفه تخش تفهم الموضوع خالص. حاجات كده من الفرح. بقول لك على حاجه، لو انا من فوق تخين ومن تحت رفيع اكيد الحته دي ايه؟ داخل الدور شويه احنا بشر فوق اهو بسم الله ما شاء الله تخين تخين تخين تخين ابر يوتران سيجمنت تخين وتحت اخباري ايه؟ وتحت حضرتك رفيع رفيع رفيع رفيع. عارفين بقى يا جماعه هتتفاجئ بايه؟ هتقول ان في فرق فرق. هتحس ان لما اعملها بانتوماين كده ان تخين تخين تخين تخين تخين وجيت على اللور سيجمنت فوق دخلت جوه شويه لقيت فرق تخين تخين تخين وبعدين مالي؟ ايديا بقت ريتراكتد لجوه شويه. هتلاقي فيه لو بصيت لليوترس ده بمنظور 3 دايمنشن 3 دي مجسم هتلاقي ادي الابر يوتران سيجمنت مجسمه اهي واللور يوتران سيجمنت ماله؟ مجسم شويه دايره دايره هتلاقيها كده ريتراكتد داير ميدور بنسميها ايه؟ ريتراكشن رينج. وهي يا دكتور اسمها ريتراكشن رينج؟ اسمها ريتراكشن رينج حضرتك علشان فعلا في المنطقه دي حصل ايه؟ حصل ريتراكشن. طب يا دكتور دي حاجه ابنورمال؟ يعني لو جيت على رحم واحده ستك ولا دي حاجه فيري فيسيولوجيكال؟ اه مش كده اكيد مش هتكلم بقى اكيد هتفهم ان هي مكتوب اسمها ايه؟ فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج. فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج. فيسيولوجيكال يعني يا دكتور عادي جدا جدا. اذا سامح معلش انا اسف انك واقف يعني بقول لك تجيب متاخر المره الجايه في سنتر جديد كراسي على راسي يعني ما تقلقش ماشي؟ مش عارفك انا صيرتك ها؟ سامح يا جماعه ماشي اوكي ف ف ف ف طلع في كوره في سنتر لازم توصل انت تتخيل بقى المنظر ده انك هتشخص الستات الحوالي ان هم ماشيين في الشارع الشارع الاولى لا ولا الشارع الكمتريه فوق حته تخينه وتحت نازل على الفرن وده برنامج ريكوجنيشن من هنا حاجه اسمها ريتراكشن رين. يا واد الكلام ده كله ما بيتشافش. It is not seen, it is not felt. لا بيتشاف ولا بيتحس. ده كله جوه. كله جوه بتفتح البطن وتعمل ايه؟ قيصريه. شوف بقى الليله السنه دي ماشيه ازاي؟ شوف بقى الغزاله بتاعتك وطالما في فيسيولوجيكال يبقى اكيد في فيسيولوجيكال انتوا الاولاد لذيذ ماشي اكيد فيسيولوجيكال في ايه؟ في عندي باثولوجيكال ماشي يا دكتور اوكي حاضر سامعين هذا الكلام. طيب انت عايز تقول لي دلوقتي انا عايز احط معاكم سيستم. السيستم بتاعي بيقول ايه؟ ان الدرس بتاعي بالبريك عشان حاسبها قوي قوي يعني ساعتين وسبع دقائق. من خمس ل 10 دقايق، ساعتين و10 دقايق بالبريك. بريك حوالي قد ايه؟ حوالي تلت ساعة، احنا النهارده ابتدينا الساعة كام شهر؟ سبعة؟ سبعة ل 10؟ ابتدينا ستة؟ سبعة ل 10، سبعة ل 10، ماشي؟ طيب، أنا بدل حتة صغيرة، بندوس ونمزح ولا في منطقة جديدة سبحان الله سبحان الله اسمها ايه؟ بوفيس. الجزء بتاعي من السيرفيس والكمية تبع مين؟ هيستولوجيكال تبع البريك. كل اللي عرفته ان انا عندي اثنين جنكشن. واحد اسمه سكرين وكلامنا الجنكشن بتاع كاسر سيرفيس خلاص؟ اسمه سيرفيس وجنب سيرفيس وجنكشن تاني اسمه هيستولوجيكال تبع بس. جنب سيرفيس كل اللي عايزك تعرفه ان تيجي تتخبط لما تقول انت الاسترولوجيكال مين فوق مين تحت؟ الكوريتكس مين كمان الاول؟ حرف ايه؟ هو عندي وفي طب عايز تقول ايه تاني يا دكتور في المقدمه بتاعتك اللي انت عايز تقولها؟ عايز تقول لنا ان البلاد سبلاي بتاع اليوترس جاي من تو بلاسلز واحد اسمه نيترون واحد اسمه اوريا؟ لا عايز تقول بيقول ان في ريليشن شيب كيرف بين ذا بادي والسيرف. والله العظيم جدع اللي بيقول النهارده المطور اي واحد ركب البيت والميكروباص عارف ان البادي والسيرفس عندها كام لكام؟ 2-1. فده في الحضر بيقول بس، لكن لو تاملت الجدول اللي عندك ده هتلاقي حاجه غريبه جدا. هتلاقي ان السيرفس 5 أضعاف البادي في الانترايكرام لايف. قصه كده غريبه مالكش دعوه بيها دلوقتي خالص. انا بقول لك الكلام اللي ياكل عيش وحط على رجله واللي ما ياكلش الكلام ده سيب منه. امال عايز يا دكتور تنهي وتخلص وتقول ايه؟ عيب حياتنا غريبه جدا جدا جدا. عايز اقول لك ان اليوترس ده يا جماعه مش هو ده الوطن اللي انت متخيله. وده اللي كنا بنتكلم لا البادي ولا السيركس ولا الفاجينا ان وان لاين ويز ايتش اذر. لان لو لو واحدة كانت كده ايه ده مقسم عندنا؟ ماينفعش. طب حد يجيب لي حل؟ حد يجيب لي الحل؟ حد يجيب لي اليوترس؟ لازم اليوترس يبقى عباره ايه؟ متن لقدام. متن يا دكتور واخد وضعيه جديده غريبه عليك اسمها ايه؟ اسمها ايه دي بقى؟ There is a certain على الحته الرابعه اللي تحت سؤال عليك. There is a certain position and there is certain anatomy for the uterus من ناحية السقوط بتاعه عامل ازاي. اسمه يا دكتور ده ABF. يعني ايه ABF؟ anti girded flaccid. المرة اللي فاتت اتعلمنا الغلاصة ان الدوبلا ستارش لازم تبقى دي كابيتال. معلش امسك نفسي بسرعة. انما دلوقتي هنعرف ايه؟ هنعرف بكلمة anti الاي. ايه؟ مش انتي دي من الحاجات اللي بتخلينا من العفاريت دول يتنطط في وشنا. مش انتي مش دوت. امال ايه؟ انتي الايه؟ يعني ايه انتي؟ يعني قدام. يعني ايه فيرجن؟ لا يا حبيبي مش فيرجن بي اي ار جي اي ان فيرجن عذراء. لا فيرجن بي اي ار اس اي او ان. فيرجن يعني مقلوب. مقلوب. يبقى راح المقلوب لفين؟ مقلوب لقدام. مش مقلوب لقدام وبس، وكمان يا جماعه مبني لقدام. مبني يعني فلكس، مقلوب ومبني لقدام. معلش يا دكتور وضح هذا الكلام كويس. عايزك تعرف ان انا ورايا اربع اسرار. لا شباب لا كل حاجه بحساب، كل حاجه بحساب. عايزك تقول يا دكتور الاربع سطور اللي هيوقفونا على رجل من ناحيه هذا السطور. خد عندك الكلمه الاولانيه. ايه الكلمه الاولانيه يا دكتور؟ ان اليوترس، عارفين اليوترس اللي هو البادي ايه؟ بادي والسيرفكس. سبحان الله على حضرتك الفاجينا، على حضرتك الفاجينا عاملين مع بعض زاويه زي ما انت شايف. حوالي الزاويه دي كام درجه؟ 90 درجه. هاي كده اسمها ايه يا دكتور؟ هاي كده اسمها انتي فيرجن. زاويه كده وانجل اسمها انجل اوف فيرجن. ماشي يا دكتور. ايه يا دكتور انجل اوف فيرجن دي؟ اليوترس كله، يعني اليوترس كله بادو ايه؟ بادو سيرفس. على الفاجينا عاملين زاويه قد ايه؟ 90 درجه. ازاي؟ وايه الحكمه؟ الحكمه انت اكيد عارف علشان الست لما تكح ما يحصلهاش كولابس. طب ازاي؟ لا واكيد انت كمان عارف. عارف ازاي؟ معلش بس احمد انا استاذنك تقف معايا سنه واحده عشان بس الله يخليك. تمام ماشي. هو وقت هو صوت ما تخافش. ماشي ما تخافش. ونرجع بره في الطريق زمان ايام ما كنت في ثانيه ابتدائي. وايه اللي حصل بقى حضرتك؟ كان في عيال اتنين كده جالسين هم يعملوا عليك كومبينه وعايزين ايه؟ عايزين يوقعوك. يجيبوك لمين؟ اللي هو قدام. فاكر الحركات دي؟ او واحد كده ينام وراك، واحد يزقك، واحد يزقك. حلو قوي. انت بقى تقوم المنظر ده بره، روح تروح تجيب انت اليوتيوب. ماشي؟ اجيبك اخليك تعمل حاجه ثانيه. اقولك يا تيوب. ماشي؟ انت بالمنظر ده عايز ازقك لقدام. عايز ملهاش حل غير ايه؟ تعالى انا وانت بقى كده عشان تتفصلوا معايا. ملهاش حل غير هذا الحل عندي عشان تنزل على الراجل ده. تعالى نعمل خطه على الراجل. انا هاجي انا من فوق كده اهو واشده كده من قدام. وانت معلش تنزلي من تحت عندك عدد ايه؟ مش هتجيب وقت. انا شده كده قدام ماشي؟ وانت انت كده خد بالك المساعد بتاعك خلاص جاي بدل الفيزياء كده. وانت الثمن من الوقفه دي ماشي؟ وانت انت من تحت تشديني بتاع بريك ما تشديش حاجه شديه من ورا. ده اللي حصل يا جماعه، اليوترس بالمنظر ده اتشد من قدام، بس من وسطه ولا من تحت؟ من فوق. دي ليجامنتس يا شباب، ليجامنتس انتوا عارفين اساميها والله. فلو اخدت دي سوري كات سيكشن وبصيت عليها تلاقي شكله ايه؟ هاي راوند ليجامنت قدام فوق اسمه راوند ليجامنت، وليجامنت ورا تحت يشد لورا اسمه يوترو ساكرال. جدع اللي يقول لي مشدود من اليوترس لغايه مين؟ يا سلام عليكم، بس اللي اسمه كده ماشي، فهي ملهاش حل غير كده. يعني ايه؟ معلش وريني اليوترس دوت. عايزين نوقع هذا اليوترس لقدام، ملوش غير حل واحد. تيجي حضرتك تجيب دراعين بالمنظر ده زي ما انا كنت عامل فيه بالظبط، واشده من فوق من قدام فوق، واسمهم ايه دول؟ راوند ليجمنتس. وهنا الله يرحمهم كان في اثنين بس وقعوا، واحد اهو ماشي وواحد من الناحيه الثانيه. شايف موجود فين الاثنين اللي تحت اللي وقعوا دول؟ ماشي، اسمهم ايه الاثنين اللي ورا دول؟ يوترو سيكرم. يوترو سيكرم ماسكين من اليوترو سليم السيكرم. يعني الليله ليله ايه؟ ليله ليجمنتس. الليجمنتس هي اللي خلت الوضع يبقى ايه؟ بهذا المنظر. ماشي يا دكتور، انا اعرف يعني ايه ليجمنتس وعرفنا الكلام ده دلوقتي حالا؟ طبعا. طب والحكايه دي خلت عندي اليوترس يبقى اقمره ايه؟ خليته حضرتك يبقى في انجل اسمها انجل اوف فيرجن. فيرجن كام درجه؟ 90 درجه. بس فوجئنا ان في حاجه ثانيه بتحصل. ايه يا دكتور فوجئنا ايه؟ فوجئنا ان البادي نفسه مش بالمنظر ده، مش ان لاين مع السيرفكس. امال ايه يا دكتور؟ فوجئنا ان البادي مع السيرفكس هو كمان ابن اللذينة ده عامل زاوية. ايه بقى الغلاسة بتاعته ونظام الزوايا؟ عامل زاوية الدرجة بتاع 160 او 170 درجة. عارفين ايه اللي حصل؟ البادي مبني على مين؟ على السيرفكس. البادي مبني على السيرفكس بدرجة قد ايه يا دكتور؟ 160 او 170 درجة. عمل انجل جديد اسمها ايه؟ فلكشن. ومالكش دعوة هو عملها ازاي؟ طب ما انا هو شرط المنهج اقول لك عشان اختلاف التون في المصل. اقول لك ان التون في الانتيريور ترين وول اكتر بكتير من التون في السيري ترين وول، فهو اتكمش على بعضه بالمنظر ده. يعني ايه يا دكتور؟ فهمنا تاني ايه الحكايه؟ قال يا عم الفاجينا بالمنظر ده ماشي. حط لي السيرفكس لو سمحت اهو. سميني يا دكتور لو سمحت هذه الزاويه الله يخليك. سمي هذه الزاويه زاويه 90 درجه وبنسميها ايه؟ انجل اوف فيرجن. انجل اوف فيرجن ولا فلكشن؟ طب وازاي تعمل لك حركه علشان ما تغلطش فيها؟ في ايه؟ فاجان. في ايه؟ فاجان. اخلص بقى ماشي. يبقى دي الانجل اوف فيرجن علشان دي اللي ماسكه مع مين؟ هي دي اللي ماسكه عندي مع الفاجان. طب والبادي يا دكتور اخباره ايه؟ لا البادي فلكسد. البادي فلكسد ازاي يا دكتور؟ البادي فلكسد على السيرفكس. مش ده الفاجان، البادي فلكسد على السيرفكس. بزاوية تانية مقدارها قد ايه؟ 160 ل 170 درجة، 160 ل 170 درجة. ماشي يا دكتور، يعني هو المنظر عندي عامل لايك ذات؟ مستحيل، المنظر ده مش حقيقي خالص. عارفين ليه مش حقيقي خالص؟ لأن حضرتك لو أنا فحصت واحدة وعملت بي في بي في يعني بحط الباية الثانية فوق علشان اشوف اليوترس. المنظر ده بقى للبادي اوف ذا يوترس قصاد مين؟ الفاجينا. لا المنظر مش كده خالص، المنظر مش كده خالص. امال المنظر ازاي يا دكتور؟ هات السيستم ده كله ولفه كده. المنظر الحقيقي ان الفاجينا يا دكتور اخبارها ايه؟ وقع على الارضية. وقع هي كمان. وقع برضه بزاوية حضرتك عندي انجل 60 ل 70 درجة. ايه ده؟ استنى بقى استنى ركز هنا بالحته دي. ادي الفاجينا اللي وقع 60 ل 70 درجه. طب السيرفكس عليها اخباره ايه زي ما قلنا؟ 90 درجه ماشي. طب والبادي على السيرفكس اخباره ايه؟ 160 ل 160. يعني هو المنظر اللي تحت ده هو الصح او هو المنظر اللي تحت الصح؟ ليه؟ عشان الانتركورس. عشان الانتركورس يا جماعه. هل ينفع فاجينا واحده تبقى واقفه كده بالمنظر ده؟ الانتركورس بالمنظر ده مش هيحصل غير بطريقه واحده بس، راجل ست حركتين ما ينفعش الكلام ابدا. لا لا ده عيب بقى، ده عيب مفيش حاجه ماشي اوكي. لكن يا دكتور علشان يكوب الاكسس بتاعت الجراكتيك بينس مع الاكسس بتاعت الفاجينا لازم الفاجينا تنام لورا شويه، لازم ترجع لورا شويه كده، لازم تقع على الارضيه بالزاويه دي 60 ل 70 درجه. ملهاش حل، ملهاش حل. فوق مستحيل انترفوز، ملهاش الفاجينا واقفه كده مع الست وهي واقفه، مستحيل مستحيل. انت متخيل؟ استحاله. فالفاجينا مالها يا دكتور؟ نامت لورا شويه، عملت زاويه اخبارها ايه؟ عملت زاويه حوالي 60 ل 70 درجه. عامل ازاي يا دكتور الكلام ده؟ نفسي تخيله. شايف ايديك؟ شايف ايديك؟ تخيل عندي ان ال ان ال ماشي؟ تخيل عندي ان دراعي دي هي الفاجينا، والحته دي هي الكف الدايه، ده هو السيرفس، والحته الفوقانيه دي هي مين؟ اليوترس، البادي، ما تقولش اليوترس، البادي، الكوربس. عايزك تحط الست في وضع صح، الست استحاله تبقى كده. طب في الطياره يا دكتور في وضع صح، يلا يا عم. البادي والسيرفس على الفاجينا بزاويه كام؟ 90. طب ممكن نصلحها شويه؟ طب البادي على السيرفكس بزاويه كام؟ 160 170. طب ممكن نصلحها شويه؟ الفاجينا على الارض بنسبه كام؟ 160. بقت عامله زي البوز كده بتاع البجعه بالمنظر ده، هي المنظر ده بالظبط، بقى المنظر ده بالظبط. قال ازميل بوز انت لسه تعملها بايدك؟ انا مش هنظر كده. المنظر ده مستحيل. امال ايه يا دكتور؟ اهي الزاويه دي اسمها ايه؟ انجل اوف فيرجن. ليه يا دكتور فيرجن؟ عشان الفاجينا، الفاجينا. طيب يا دكتور ماشي. طيب وبعدين اللي بعديها اسمها ايه؟ فلكشن. مين اللي فلكسد على مين؟ البادي فلكسد على السيرفكس عندي 160 170 درجه. الكلام ده انت مش هتذاكره من كتر ما بيتقال، لان مفيش غير شويه الالعاب دي هتحفظه غصب عنك. طب والفاجينا يا دكتور راجع لورا اخبارها ايه؟ الفاجينا راجع لورا 160 راجع لورا اللي انا كاتبه ده ماشي؟ اوكي. فهو ده الوضع ايه؟ الوضع عندي اللي صح. عارف؟ يجي الدكتور في اخر السنه يقول لك وصف لي الوضع الصح بتاع اليوترس. انت مش هتقول له غير كلمه واحده بس يا دكتور. توصيف الوضع بتاع اليوترس اربع جمل، ممكن نقولهم مع بعض. الجمله الاولانيه ان الدهول بادي، دهول يوترس قصدي، بادي سيرفكس على الفاجينا 90 درجه. ذا بادي از دامت اون ذا سيرفكس 160 170 درجه، اند ذا فاجينا از دامت باكوردز على الهورايزون على افق 60 70 درجه. اند ذا سيرفكس، واخر جمله بقى مش كده ثلاث جمل، واخر جمله اند ذا سيرفكس از ابوف ذا ليفل اوف ايسكالس بوينت. في عضمايه كده درسناها زمان في سنه اولى قبل الميلاد كانت اسمها ايه؟ ايسكالس باين في اليربوت، اسوء حاجه اللي شفتها في حياتي على منطقه البلبس والبرونين. كان سرقه جدا. كان في كده ايه؟ عضمايه كده بارزه اسمها ايسكالس باين. هي دي العضمايه اللي عندنا السنه في النساء. هي دي العضمايه، هي دي لما واحد بيفحص واحد الست وبيحط صباعه كده في الفاجينا وبيعمل في جيبه ده قايل يا مدام هتقولي طبيعي باذن الله. انا ما ببصش على حاجه طبعا. على فكره ده من الادب ولازم تتعلم هذا الكلام. عيانتك تسترها، نظرك ما تبصش، ويا ريت تبقى دكتوره ست. وتعمل ايه بقى يا دكتور؟ ها؟ تقول لها ايه؟ تقول لها حضرتك لا لا لا لا لا مستحيل في ولادي. ده في حاجه تعور البيبي وهو نازل، ده في حاجه احنا بنحس عظمتين بارزين اسمهم ايه؟ ايسكال سباين، مفيش غيرهم، هم الايسكال سباين. طب يا دكتور علشان نقول الجمله الرابعه دي، البادي والسيرفيس يعني اليوترس اباف ذا ليفل اوف ايسكال سباين، هو ده الصح. فوقيه تحس كده الست تقول بسم الله ما شاء الله، صباع اهو في المجال، صباعين في المجال، صباع كده بيحس على الجنب مين؟ ايسكال سباين، والصباع ده شايل فوقيه مين؟ السيرفيس. انتوا قلتوا ايه هو التعريف بتاع البلاسينتا كريميا؟ البلاسينتا كريميا. طب حد يديني التعريف بتاع البرولابس؟ انا اقول الاسئله اللي سالت النهارده. Define what is prolapse. Whenever the body and the cervix is below the level of is the response. شفت الليلة خايفة ازاي؟ شفت الكلام فارغ ازاي؟ شفت الليلة عندي معمولة ببعض ازاي؟ بس لازم تفهم. بقول لك ما تاخدش الموضوع من على السطح. عارف لو انت خدته من على السطح هتكتشف حاجه غريبه جدا. الارقام راجعه لورا ولا مايله لقدام؟ ده بنسبه 80%. 20% من الستات الرحم راجع لورا، بيسموه ساعتها ايه؟ مش اي بي اف، ار بي اف، بيسموه ايه؟ ريتروفيرت فلاكسد يوترس. بتقول كام يا دكتور؟ 20%. طب هي ابنورمال ولا نورمال؟ هاي نورمال. ازاي يا جماعه خمس الستات مليار مليار مفترقين، واحده ست ماشيه الرحم بتاعها راجع لورا، ده بقى اخباره ايه؟ زباين نورمال ايفنت ده في 20%. وايه بقى الدكاتره الستات بقى اللي متخرجين بكالوريوس والسبوبه بتاعت اكل عيشهم في العياده اللي تلاقي نسا ولاده؟ ضروره بدل الدرس البحر. اي واحده ست بيلها باي شكوى، اخوان جهاز الكل تعالي اتفضلي، اه دكتور ما بخلفش. طب كده تعالي كده اما نفحص، عرفت ايه؟ اصل انت الرحم بتاعك مقلوب لورا. سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ طب معلش خلي اللي بعدين يخش، تعالي يا استاذ الكل. بتبص على ايه؟ ليش تقول ايه؟ انا هلعب بيه بلعب بيه بسقط في غير يا دكتور. طب وريني كده مفحصك، اه اصل الرحم بتاعك مقلوب لورا. بعد ما يجي لها التهابات كتير، اه خايبين؟ بنات خايبه في الناس ولادة للاسف. واي واحده ست قصادها هنا عشان الحل واحد، ان تقول لها الرحم ماله؟ مقلوب لورا. رغم ان هو مقلوب لورا بنسبه كام؟ 20%. وازاي ايه؟ ازاي نورمال؟ والكلام ده بقى ينفع بكم انتوا يا بنات. هو حضرتك اتجوزي وتفاجئي ان بعد ست شهور لسه ما حملتيش، ورجليكي بقى اللي التعسه وديتك لدكتوره ست على الناصيه. عارفه هتقول لك ايه اول كلمه؟ هتقول لك اصل انت الرحم بتاعك مقلوب لورا. ترجع تعيط لجوزك، جوزك هيذلك، يقول لك يلا اعملي فراخ النهارده. يلا يا مرحم مقلوب لورا. طب الموضوع يبقى عربي مش شغل، ما بين حاجاتك ايه؟ الحكايه بتاعت الرحم مقلوب لورا. طب ازاي نور؟ والله العظيم البنات بيعرفوا ايه؟ قدام سن بعض، سن بعض از نوتنج نوتنج. وكل حاجه بقت الرحم مقلوب لورا ده براكتس، انت لسه ما سمعتش عنه خالص. ده جنجل ماديسون، الطب الشعبي شغاله الله ينور. الناس بياكلوا من اكل عيش، ما هو اللي ما يعرفش يقول ايه؟ مقلوب لورا. مقلوب لورا. ماشي يا دكتور، اوكي خلاص. طب غير ان موضوع الارض اكل ده ما هوش سوبر في الجميل، طب انا اقول لك على حاجه من اسرارنا. انا متاكد ناس كتيرة من اهو عملت الترا ساوند وكتب لها الكلام ده في التقرير، ومتاكد ان البنات دول بيلفوا حوالين راسهم لغايه الا بعد الدرس ده. الحمد لله ده طلع موضوع الارض قبل ايه باري نور، ولا ملوش تاثير ايه في اي حاجه. بس عايز اسالك بس حاجه واحده بس دلوقتي. عندي اللي خلى اليوترس واخد الوضعيه دي كلها واخد اي دي اف كلمه واحده بس اسمها الانتيجرس. طب اقول لك على حاجه، لو كان عندي 8 وثلث كبرنا كده 8 ونص و5 8 ونص و5 اكراما ليا يا بدر هتشوفوا ايام، انت هتشوفوا ايام، هتشوفوا وغصبا عنك هتقعد هتقعد هتقعد ياسين جبنا وزرعها مش هجيب حد. لا 8 ونص و5 ربع ساعه عشان بس عايز اقول لك حاجه واحده بس. كل اصل ما ينفعش تبقى ما ينفعش تفصل، اصل الحاجه الوحيده اللي عامله المين سبورت از ايه؟ لينس. طب عايز اقول لك حاجه بس، الله يخليك ما تقلبش الصفحه علشان عايز الذكاء، اعتمد على ذكائك مش على الحفظ ولا على الورق. لينس، لو جيت اقول لك ان الليله دي بادي وسيرفكس حوالينهم سته لينس بالتساوي، ثلاثه بادي وثلاثه مين؟ ثلاثة سيرفس حلو؟ والثلاثة بتوع البادي بنسميهم ايه؟ كونفوريوم. والثلاثة بتوع السيرفس بنسميهم ايه؟ سيرفايكال. هو السؤال اهو بقى جاي، مين فيهم الأقوى؟ كونفوريوم بتوع البادي ولا السيرفس الصغير اللي تحت البادي؟ الجو من سيرة السؤال نفسه. طبعا ما ده ذكاء ذكاء ذكاء، بس خد بالك ان انت ما تستنصحش على الدكتور في الشفوي تقلبه على كتف الشفوي زي الاطفال الصغيرين. جبت لو جبت مثلا اقول له اللبن ابيض ولا اسود ولا اسود؟ طب هو اسود ولا ابيض ولا ابيض؟ ده من الاخر كده ماشي؟ بس انت تاخد بالك صيغه السؤال كتير قوي بتوضح الاجابه. واضح ان انا من سؤالي ده ان اكيد متوقع انك تقول مين؟ الكورنيال. عشان كده كلكم رديتوا قالوا قلت مين؟ السيرفايف ليه؟ لا مش هو القطع، عايز حاجه اقوى. احنا خلاص برافو عليك، تطلع الكلام عبد الرحمن، ما تسمعش بص لك عشان الارض برافو عليك. هو عمل كده عشان اليوترس في الحمل ازاي؟ ريسبونسبل لا يمكن تكون الليجامنتس بتاعته قويه. الليجامنتس الثلاثه اللي حوالين البادي اي كلام. هتلاقيني شاورك اللي بالصفحه دلوقتي على الليجامنتس، هتلاقيني شاورك عامل لك كده اي كلام. انا مين يا عم الحق الليجامنتس القويه جدا باللي 100 100 سيرفايكال ثلاثه اللي مكتوبين تحت سيرفايكال ليجامنتس. ليه يا دكتور السيرفايكال ليجامنتس؟ لان البادي ده متشال على مين؟ على السيرفس. فلازم يبقى الليجامنتس بتاعته جامدين جدا. يلا ادي اسئله الام سي كيو. All the following statements about the uterine support are true except. بيقول لك the round ligament and the uterine sacral ligament are very important for ABF position. صح. RBF uterus is present in 33% of females. False. ماشي. The uterine corporeal ligaments are more important than cervical ligaments. False. There are 7 uterine ligaments. فولز ممكن 6 3 فوق و3 مين؟ تحت. مين اللي متنسقين بتوعنا؟ بتوع البادي. اي كلام ولا له ايه؟ لازمه. تعالى انت لو فتحت بطن واحده يعني لما نشوف فيديوز وحاجات زي كده هتفاجئ ان الرحم ده هو اتحرك كده زي فيس العربيه بجميع الاتجاهات ما حولوش حاجه خالص. اما المين سبورت جاي من ايه؟ من السيرفكس. طب عايز بقى ايه؟ المخمخه الاخيره زي ما قلت لك ايه؟ من غير ما تبص على الورق برضه. وعايز بقى الناس تبتدي تمخمخ لان الحفظ والكلام ده ما بياكلش معايا. لو عندي اخدت مقطع عند منطقه الحزام بالمنظر ده. منطقه الحزام كده. عند مين يا دكتور؟ عند السيرفكس. حلو قوي. ايه يا جماعه العضو الباي ديستانسبل اللي بلاقيه قصادي هنا؟ بلادن. ايوه. ايه يا جماعه العضو اللي عندي اللاس ديستانسبل والحرف الار هنا؟ ريكتم. كويس قوي. مين اللي عايز اعمل له سبورت فظيع جدا؟ السيرفكس. حلو. الله يكرمك ما تبصش الورق علشان منهج يحلو معاك. قول لي بقى السيرفكس هيعمل ليجامنتس ازاي؟ علما ان في هنا اهو عضمايه حضرتك قدام اسمها سيمسس فيوبس. وعلما ان في ورا عضمايه عامله كده اهو اسمها عندي سيكرم وعيد البرومونتري بتاع السيكرم هنا يمين وشمال. ماشي يا دكتور. قول لي بقى الليجامنتس عندي عامله ازاي؟ تخيل؟ تخيل الليجامنتس عامله ازاي؟ طالعه من السيرفكس لكل حته. يعني يا دكتور طالعه من السيرفكس كلها مش سايبه حاجه. جايه من السيرفكس هنا طالعه طالعه طالعه طالعه طالعه داير مجدور داير مجدور داير مجدور في كل حاجه بشكل غريب. ماسكه داير مجدور في كل حاجه عندي. يعني ايه يا دكتور هذا الكلام؟ تعالى اقول لك انا. اول واحد فيهم اهو طالع من قدام السيرفكس ورايح يمسك العظمه دي. العظمه دي اسمها ايه؟ سيرفكس فيوبس. بس خساره خساره وهو رايح اتهزق. لا اورجان فيري ديستانسبل. عمره ما عارف يعمل ليجمنت قوي لان في قصاده حاجه عماله تتمني وتتفرج بتاع 6-7 مرات في اليوم. عارفين طبعا الحاجه دي هي مين؟ البلادر. فاضعف ليجمنت موجود عندي هو الليجمنت الامامي. عارف ليه؟ ما تبصش في الورق بقول لك الكلام كلام خايب خايب خايب. الليجمنت اللي بين السيرفكس والسيرفكس بيوبس نسميه ايه؟ بيوبو سيرفايكال. طب اقول لك من معدي على ايه بيوبو سيرفايكال ده معدي على مين؟ على البلادر. طب حد معترض لو قلت اسم بيوبو ميزايكو سيرفايكال؟ طب عارف لو قريت 13 كتاب في الناس اولادها تلاقي اسمهم ايه؟ بيوبو ميزايكو سيرفايكال او سيرفايكو ميزايكو بيوبك او سيرفايكو بيوبك او بيوبو سيرفايكال او بيوبو فيزايكال او سيرفايكو فيزايكال. من ايه؟ من هيافته. من هيافته محدش مهتم ان يسميه. ده يكاد يكون شويه ايه؟ فاشيه. ولا حاجه. وعرفت فاشيه ليه؟ عشان مين اللي جواه فيري ديستانسبل؟ البلادر. مش كده هو ده؟ من بتوع السيرفكس الجامدين. بس هو ده ولا مش هو ده؟ مش هو ده. مش هو ده. طب ماشي يا دكتور خلاص. ده قدام وخلصنا منه واتضح ان هو ايه؟ هايف. طيب ارجع لي ورا يا دكتور. ماشي اهو جاي من السيرفكس ورايح يمسك في مين؟ ورايح يمسك ورا في السيكرم. فاكتشف ان في مين موجود في الوسط؟ هايف. فلما اكتشف ان الريكتم موجود عندي في الوسط فاضطر غصب عنه يبقى كام بير؟ يبقى حتتين. واحد يمين واحد شمال. ماسك في السيرفكس تحت اليوترس خالص وورق طب سموه ده معلش تاني سموه ده سموا يا جماعة سموا الليجمنت معلش عايز اقول سموا يا جماعة احمد هو واقف ووشه كده قدام الوتس ده سموا الليجمنت اللي ماسك هنا من تحت من السيرفكس وراح ورا للسيركم يا جماعة انتوا سميتوه من شوية يوترو سيركم سميتوه من شوية يوترو سيركم ماسك من السيرفكس طب كنتوا تسموه سيرفايكو سيكرال هو اسمه كده ورق اللي ماسك في حته من السيرفكس والحته اللي فوقيه منين؟ اليوترس فاسمه ايه؟ يوترو سيكرال هو ده اللي كان شد احمد ورا علشان من الراوند بيجمنت يشد من قدام واحمد يتقلب يبقى مين؟ يبقى ايه بيقف سيرفكس من دون تمام؟ هو ده اللي اسمه الايه؟ اليوترو سيكرال بس في انا عندي سؤال لذيذ جدا هو ده حته واحده ولا اتعمل اثنين بير؟ اتعمل اثنين بير، اتعمل اثنين بير عشان مين اللي عدى جواه؟ الريكتم. طيب يلا لا بالامانه 50 جنيه مش مشكله 50 جنيه اللي جاي. طب الحكايه ده حصلت ورا، طب ليه ما حصلتش قدام؟ لا عشان اللي جابها فلوس. راح دي جابها. مرعوبه منك. شادي 5 جنيه. قربنا الزاويه يعني الليجمنت اللي ورا الليجمنت فكركم الحكايه دي ايه؟ ادي يا جماعه ادي يا جماعه منظر اليوترس اللي رسمناه المره اللي فاتت وفين بس كده بس كده اللي جاوب ده اللي قبل 50 جنيه اللي جاوب ده كان واحده بنت ايوه دكتور هو بنت ماشي اهو المنظر ازاي سيمبل الريكتم فين؟ تحت البلادر فين؟ فوق الريكتم ملوش علاقه بمين؟ بالسيرفكس لكن البلادر على طول قصاد مين؟ السيرفكس مش كده ركز شويه البلادر على طول قصاد السيرفكس بحيث لو طلع منه نجمه مستحيل هتتقلب فاشيه هي في اي كلام حوالينه لكن يا دكتور طب والورا؟ لا ده الريتم بعيد فيقدر يطلع فرقتين حلوين قوي قوي قوي بحيث يبقى حس ورا هيمسكوا مين زي ما اتفقنا؟ السكرة بحيث مين يا دكتور يعدي من خلال ال ايوه كده مفيش مشكلة ايوه بحيث مين يا دكتور يعدي من خلالهم؟ يعدي من خلالهم سيجمويد حتة الريتم من فوق ليه يا دكتور؟ يا حبيبي علشان الريكتم ما هواش ريليتد للبوستيري وورد ده سيرفكس، امال ريليتد للبوستيري وورد ايه؟ روجر؟ اسمع معاك حاجه اناتومي از فيري فيري فيري فيري يعني مهم بالنسبه لشغلنا ولازم تفهم كل هذه التكات ماشي يا دكتور يلا انت قال لي لجنه واحد علشان الفكره على الله ها؟ اللي تحت الوادي الاخر اسمه اسمه كويس ايه ايه اللي كان اقوى حاجه مش مخليه اليوترس يقع؟ الليجمنتس. كوربوريال ولا سيرفايكال؟ سيرفايكال. حلو قوي. طيب علاقه كده مش نافعه. طيب اذا كان الرحم وقع علشان الليجمنتس بقت ضعيفه، يبقى اما نيجي نرفع هذا الرحم ونعمل عمليه اسمها عمليه رفع للرحم اللي وقع، اكيد هتفتح البق وتاخد خيط جراحي وتقلد مين اللي ربنا سبحانه وتعالى هتقلد الليجمنتس. تختار لي مين من الثلاثه اللي هتقلده. مبدئيا البيوبو سيرفايكو فيزايكال، البيوبو فيزايكو سيرفايكال الهاي اللي راح تقفل كل مره كويس قوي. فاضل لك اثنين، ماجن رود ولا يوترو سيكرال؟ علشان مين اللي اقوى؟ الماجن رود. برافو عليك. عارف اكبر مشكله عندي في الماجن رود ايه؟ استراكشر ابن لذيذ. انا مش هقول لك اسمه ايه؟ يوتر. ماشي فيه؟ ماشي. راح لمين يا دكتور؟ راح لبلاده. دكتور فين الماجن رود ليجمنت؟ اهو اهو اهو هو الفان شيب ده، اهو ده الفان شيب ده اللي جاي كده من السيرفكس وماسك عندي كده في الجناب. فين؟ مش هقدر اتوتر من كده معلش. اهو هو ده الماجن رود ليجمنت. اوكي. طيب هي فين الكيدنيز؟ على فكره الولايه دي الكيدنيز بتاعها وقعوا. ماشي هما اللي كانوا دول. معلش معلش دول الكيدنيز. حلو قوي. فين اليوريتر اللي نازل منهم؟ ادي اليوريتر اللي نازل اهو. كويس قوي. نازل نازل نازل نازل نازل نازل نازل لتحت لتحت لتحت. الواقع حاجه غريبه جدا. انت متخيل اما تفتح بطن بتاع راجل او ست متخيل ان هتلاقي ايه في البطن؟ ولا حاجه اكسبت مصارين انتستر. طيب يا دكتور انا بشوف حاجه غريبه جدا، انتوا بتعرفوا القيصريه ولا لما بيفتحوا الكومه تخلوا ايديهم كده ويلغوصوا؟ ما حدش جه في باله وانا بعمل بالدنيا كده ان ممكن اقطع فينس ارتريس نيرفز يوريترز كل الحاجات دي. على فكره اجمد بكتير من الدفعه اللي فاتت، هيبقى ليا معامله ثانيه معاكم خالص بس ما شاء الله. كل الحاجات دي ارتريس بين نيرفز يوريتر كلها مرميه ريترو ايه؟ ريترو بريتونيال. بمعنى اخر يا دكتور مفيش عندي حضرتك احبال ماشيه في الشارع. هي تحط الموضوع في دماغك. مفيش حاجه مثلا اسمها البلادر اهو الكدن اهو اليوريتر تا تا تا تا نازل كده. اه وش افتح بطن الولايه القيصريه اعمل كده اعمل كده كده اجيب البيبي كده وافتح في البتاع عدد 2 يوريتر. مينفعش مينفعش. اما كل حاجه يا دكتور مالها؟ استخبيه. القميص بتاعي ده لو بلتونيل هتلاقي الكدن اهي اليوريترز ماله ماشي ريترو بلتونيل. اه اه ريترو ريترو ريترو ريترو ريترو لغايه مكان ما يجي يقول كفايه بقى انا ماشي هو نازل كده ريترو ريترو ريترو عايز اروح للبلادر اللي قصاد السيرفكس. فيجي ايه يقول لك ما تخش خش يا عم هات اليوريتر من هنا خش على البلادر اللي موجوده هنا على طول. فسبحان الله يقول لك القاعده اللي لسه قايلها لك حالا مفيش حبال تمشي في الشارع لازم الحبل يمشي جوه حاجه. جدع اللي يقول لي الحاجه دي اسمها ايه؟ لكن هو ماشي اليوريتر ده في كمال اسمها يوريتري كمال اللي هي موجوده فين؟ في المكن رود. ما ينفعش مفيش حبال ماشيه في الشارع. اليوريتر ماشي فين؟ في المكن رود ليجمنت. اقسم انت عرفت دلوقتي ليه احنا لا يمكن ناخد خيوط جراحيه ونقلد ونقوي المكن رود ليجمنت رغم ان هو اقوى واحد فعليا؟ لا يمكن ناخده علشان لو احنا بنخيط في بس الماكن رود ليجمنت هعور مين معايا؟ طب انت اكتشفت مين؟ على فكره اديك 50 جنيه لان انت فعلا جاوبت. اما تيجي تاخد خيط هتاخد خيط ولا اثنين؟ اثنين. ليه؟ هو ليه؟ طيب كويس قوي انا سليم ولا مين بقى مش مهم لقيت الفلوس اهي رقم اثنين النهارده جات لي اول امبارح واحده بقصه حقيقيه عندها برولابس تحت الاسم الاسباني وساعدت النايب في عملياتنا امبارح الصبح في عمليه رفع الرحم اسمها ابدومنال سلينج سلينج حاجه كده ترفع الرحم لفوق تمام قلبنا الليجنس اللي اسمهم يوتروسيكرال ليجنس مشينا العيانه امبارح بالليل رجعت النهارده الصبح بكومبليكيشن غريب جدا ابدومينال ديستنشن واي بس يا جماعه شوفوا على خير اكبر كومبليكيشن عند الواد رقم 100 استنى كونستراكشن واليوترو سيكرال ليجمنت لو انت شديت جامد يقفش على الرقبه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.